لكن ذا يعني ظهر في العصر هذا وقد كان هذا شيئا موجودا، هو قضية تسلط الفجرة على المسلمات، ما يحصل في الغزو في اجتياح المدن في اجتياح القرى في اجتياح الديار، عندما يأتي فجرة كفرة أو ممن ينتسبون للإسلام اسما ممن والعياذ بالله هم إلى الذئاب أقرب منهم إلى العباد، هؤلاء لو داهموا بلدة واغتصبوا النساء وحملت النساء، هنا يأتي الإشكال في الفتوى بالإجهاض. فأما ما دون 120 يوم إذا تبين لها الحمل فلا ينبغي أن تتردد في إجهاضه، لكن يأتي الإشكال في ما لو كانت لم يتبين لها الحمل أو لم تستطع أن تجهضه إلا بعد النفخ فيه الروح، هل يدخل في الإجماع الأول أو لا يدخل؟ هل يدخل في الإجماع الأول أو لا يدخل؟ الذي يظهر من كلام سلف الأمة كشيخ الإسلام وغيره أنهم لا يتكلمون عن الحمل الذي بهذه الطريقة، لا يتكلمون عن الحمل الذي بهذه الطريقة، إنما يتكلمون عن الحمل الذي يقع من نكاح صحيح. فهذا لو قال قائل في عصرنا هذا بجواز أن تجهضه لما أبعد، لو قال قائل بجواز أن تجهضه لما أبعد، واضح العبارة، بل أميل إليه بقوة. لكن قلنا هذا في حالة ما يعرف بأن تغتصب المرأة كرها، لا بما يعرف بالزنا، ما يعرف بماذا؟ الزنا. بالزنا. أما الزنا الذي تكون المرأة راضية فيه أو يتم عبر علاقات غير شرعية محرمة صدقات أو مثلها، فلا يجوز أبدا قولا واحدا أن تسقط الجنين، هذا ظاهر فيه.